الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمرحبا بك أختنا في ركب التائبات الصالحات العفيفات، ونسأل الله أن يباركك وأن يحفظك وأن يعينك وأن يجعلك يا رب مهدية دوما، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيتها الأخت الفاضلة، أبشري فإن الله يريدك، أبشري فإن الله يحبك. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أختي الفاضلة، أبشري بمغفرة الله عز وجل لك إن أنت صدقت في توبتك. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. أيتها الفاضلة، أبشري بمغفرة الله لك إن أنت صدقت مع الله تعالى في كل قول وفعل وحركة وسكنة. أبشري فلك الجنة إن شاء الله إذا أنت صدقت الله تعالى. واعلمي أيتها الأخت الفاضلة الكريمة أننا يجب أن نعمل جميعا للتوبة في هذا الزمان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أختي الكريمة، اجتهدي فيما يقربك من الله، اجتهدي فيما تصلين به إلى الله، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، وأن يحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلمي أنه لا يلزمك إذا تقدم لخطبتك أحد أن تقولي له ما أنت عليه، بل استري على نفسك، فالستر هاهنا واجب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فاستري على نفسك حتى لا تقعي في كبيرة المجاهرة بالذنب، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. ثم أوصي أختنا الكريمة، أوصيها بارك الله فيها بالاجتهاد على ما يقربها من الله، أوصيها بمصاحبة الصالحين، أوصيها بسماع الأشرطة النافعة، أوصيها بأن تكون لها جولات دعوية لإصلاح زميلاتها. كل هذا يقربها إلى الله أولا، ثم يباعدها عن الفساد ثانيا. أوصيك أختي أن تقرأي كتاب ماذا يريد الله منك، فهذا كتاب هام يجب أن تجتهدي غاية الاجتهاد فيه. ثم اجتهدي بارك الله فيك على سماع شريط دعوني دعوني، واجتهدي على سماع شريط فقه التوبة، واستمعي إلى شريط مشروع جديد لإصلاح قلب سعيد، واستمعي إلى شريط الثبات حتى الممات. فكل هذه الأشرطة ستجدينها عندك ضمن سلسلة يقال لها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه.